الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بذاني البريد محمد النبي كيف تقولي له اسمناش يا ربي بذاني البريد محمد النبي كيف تقولي له الله الله الله الله مغريغ بالقرآن تكن فتاتينو والفاق خمسيدا إنو ورورينو مغريغ بالقرآن تكن فتاتينو الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله غريغ بالقرآن أثرو في التينو في كارغ بالماو يفغر عمارينو غريغ بالقرآن أثرو في التينو في كارغ بالماو يفغر عمارينو الله الله الله الله, الله شمرات غطي عبد باتينو شبار ولقياس والنذر عبارينو هلش فندا شمرات غطي عبد باتينو شبار ولقياس والنذر عبارينو الله الله الله الله الله الله الله الله شك يا ربي وسعى ظنظرينو شك ذايم يخرقن اعفو خدنوبينو تتقشك يا ربي وسعى ظنظرينو شك ذايم يخرقن اعفو خدنوبينو الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله محمد النبي كيف تقولي له اسمناش يا ربي بذاني البالي له محمد النبي كيف تقولي له الله الله الله الله الله الله الله الله ينور ولينو مغريغ بالقرآن تكن فتاتينو والفاق خمسيدا ينور ولينو مغريغ بالقرآن تكن فتاتينو الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله بالقران اثرو في التينو في كارغ ذي الماو يفغر عمارينو غريغ ذي القران اثرو في التينو في كارغ ذي الماو يفغر عمارينو الله الله الله.